أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور نور نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة، أنفاس جنات مفاتح رحمة، نغم حبيب، تسري الصلاة على النبي، تسري الصلاة على النبي، فتبعث بالندى والريح للروح الجديد، وتطوف بالرضوان، وتطوف بالرضوان، تنتره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها، تجده يستجيب، واطلب بها ما ترتجي، منه تنل أوفى نصيب. الله الله الله الله، صلى والملائكة الكرام على الحبيب، الله صلى والملائكة الكرام، والملائكة الكرام على الحبيب، وأنا لمن صلى الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس، شمس لا لا لا تغيب، حاشا يضام، حاشا يضام، حاشا يضام من استجار بها، وحاشا أن يخيب، ف